بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين، ولا في النكرات نحو لا رجل في الدار. هذا هو القسم الرابع أو النوع الرابع من ألفاظ العموم التي ذكرها المصنف. وهذه الأربع هي: الأول هو المفرد المعرف، والثاني الجمع المعرف، والثالث الأسماء المبهمة كأسماء الشرط والاستفهام ونحو ذلك، والرابع هذا وهو لا في النكرات نحو لا رجل في الدار، وهو نص في العموم إذا بنيت تلك النكرات معه على الفتح أو جرت بمن. فلا رجل في الدار يبقى ده نص في العموم، لأن هنا إيه بنيت على الفتح اللي هي النكرة، أو جرت بمن نحو لا من رجل في الدار. غير ذلك من استعمالات لا فإنها لا تكون نصا في العموم، إنما تكون ظاهرة في العموم. وزي ما احنا هنيجي بعد كده قلنا بنفرق بين النص والظاهر. النص هو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، زي زيد علما على شخص مخصوص، وده لا يحتمل إلا ذلك الشخص. أما الظاهر هو ما احتمل ما كان راجحا في معنى واحتمل غيره على سبيل المرجوحية، زي الأسد فهو ظاهر في الحيوان المفترس لكنه يحتمل الرجل الشجاع، لكن الأرجح إيه؟ عشان كده احنا قلنا بنقول على الأصل في الكلام الحقيقة، شوف احنا بنربط الكلام ببعضه. لما جينا قلنا الأصل في الكلام الحقيقة قلنا معنى الأصل هنا إيه؟ الراجح. الأصل في الكلام الحقيقة قلنا معناه الراجح، يعني الراجح في الكلام الحقيقة. فلما نسمع واحد يقول لي رأيت أسدا، ما بقاش أقول قطعا هو الحيوان المفترس، أنا أقول لك قطعا دي جبتها منين؟ بس كلمة قطعا أنت بتنفي الاحتمال الثاني وكأنه غير موجود. تقول لي أصل ما فيش قرينة، أقول لك ماشي، عدم وجود القرينة لا يلغي الاحتمال، ولكن يجعل الاحتمال إيه؟ مرجوحا وضعيفا. بس هذه الموضوع. فإذا لما قال لي لا في النكرات، لا دي ممكن زي ما انتم عارفين ممكن تكون لا لنفي الجنس، وممكن لا لنفي الوحدة، مش تاخدين كده في النحو، واللي بعد لا قصة طويلة كده كنا شرحناها مرة في لاسيابة في الخريدة، برجعوا لها أو ترجعوا دروس النحو. الخلاصة إن ممكن يكون إيه اللي بعد لا ده إما مبنيا على الفتح وإما مجرورا وإما غير ذلك. لو كان مبنيا على الفتح أو مجرور بمين احفظهم، يبقى ده إيه؟ يبقى نص في العموم. طيب وغير ذلك، غير ذلك بلا تعرفه من النحو، غير ذلك يبقى إيه؟ ظاهر في العموم. لا يعني لو مثلا احنا قلنا مبنى على الفتح أو كده، افرض مرفوع مثلا، لا ما هو لا ممكن تكون لا لنا فيها الجنس وكون تكون لنا فيها الوحدة، دي ليه عمل ودي ليه عمل. فممكن يبقى الاسم الواقع بعدها ممكن يكون مبني على الفتح، ممكن يكون مجرور منين، ممكن يكون مرفوع. فلو كان مرفوعا هيبقى في الحالة دي ظاهر في العموم وليس نصا في العموم. يعني ممكن يكون المقصود هنا نفي الوحدة، مش نفي الجنس. نفي الوحدة يعني إنه ينفي وجود رجل واحد في الدار، ده لا عدم وجود رجل واحد في الدار. يحتمل مفيش غير مفيش أصلا رجال في الدار، ويحتمل في أكثر من رجل في الدار وأنت نفيت بس وجود واحد. طيب والعموم من صفات النطق النطق هنا بمعنى المنطوق والمقصود به اللفظ، يعني العموم من صفات اللفظ. ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. لما الشيخ قال لي ان العموم يوصف به اللفظ، يبقى انا فهمت من هذا الكلام ايه؟ انه لا يوصف به المعنى، مش كده؟ مش اللفظ له معنى؟ فلما نقول ان هنا في عموم، يا ترى اللي موصوف بالعموم ايه؟ المعنى ولا اللفظ؟ على كلام الشيخ بيقول لي ان العموم من ايه؟ من صفات النطق. قلنا النطق يعني المنطوق، والمقصود بالمنطوق هنا اللي هو اللفظ يعني، يبقى العموم من صفات اللفظ. فهمنا من هذا الكلام انه ليس من صفات المعنى، وانه ليس من صفات شيء اخر غير اللفظ. بدليل الشيخ قال لي ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه، يبقى هو ليس من صفات المعنى وليس من صفات الفعل وما يجري مجرى الفعل. طيب السؤال الآن، إذا كان الشيخ يقول إن العموم من صفات اللفظ، وإحنا فهمنا من الكلام أنه ليس من صفات المعنى وليس من صفات الفعل وما يجري مجرى، طيب لماذا اقتصر الشيخ على نفي الثاني دون الأول؟ الشيخ قال ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجرى، فليقتصر على نفي دعوى العموم في الفعل وما يجري مجرى الفعل، ولم ينفي دعوى العموم في المعنى. المتبادر ليه؟ دلوقتي بيقول ان من صفات اللفظ، واحنا عايزين ننفي هذا الوصف عما عداه. اللفظ بس هو احنا الان احنا عايزين ننفي دعوى العموم عما عدا اللفظ، فده المفروض هيشمل المعنى ويشمل الفعل وما يجري مجرى الفعل. هو باختصار شديد انما صرح بنفي دعوى العموم عن الفعل وغير الفعل، لان ده اللي يترتب على الخلاف فيه فائده، لكن الخلاف في المعنى ما فيش فيه فائده. يعني لما اقول لك اللفظ ده للعموم، هل هيترتب على الخلاف في ان معنى هذا اللفظ عام او غير عام فائده؟ يعني العموم حاصل، هل هو حصل باللفظ فقط ولا باللفظ والمعنى معا؟ لا، يعني مش هيفرق معايا. الان احنا قلنا ده لفظ من الفاظ العموم، وفهمنا منه العموم، وهنجري الاحكام على هذا. فواحد قال لي لا ده خد بالك ده المعنى كمان عام. قلت له طب واللفظ؟ قال لي لفظ عام. قلت له يعني انا خلاص استفدت العموم بقطع النظر عن كون المعنى يوصف بالعموم او لا يوصف بالعموم. قال لي يا طول طيب خلاص ايه الفايده من الخلاف في هذا؟ فهو الشيخ انما اقتصر على ما يترتب على الخلاف فيه فائده، يعني لان الان اللفظ عام، طب معنى هذا اللفظ؟ فبعض العلماء يقول لك والله يوصف بالعموم كما ان اللفظ يوصف بالعموم، فلما اقول اللفظ عام معناه ان اللفظ عام وان المعنى الذي وضع له اللفظ ايضا عام. يقعد تاني بيقول لي لا اللفظ عام والمعنى لا يوصف بالعموم وانما يوصف بشيء اخر، نقول اعم مثلا. الان الخلاصه بقطع النظر، العموم ده احنا استفدناه من اللفظ فقط ولا من اللفظ والمعنى وكل واحد منهما يوصف بالعموم؟ الحاصل ان انا لو في جمله عندي فيها لفظ من الفاظ العموم هفهم العموم. فاذا الخلاف في هل المعنى يوصف بالعموم او لا يترتب عليه فائده، لكن الخلاف في ان الفعل يفهم منه العموم او لا، ده اللي تترتب عليه فوائد. يعني يكون عندي او الخلاف فيه فائده، يكون عندي فعل من افعال النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما الشيخ هيمثل الان كما في جمعه صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين في السفر. فلو بتكلم على هذا الدليل بمفرده، فلو انا قلت ان هو يعم، يبقى معنى كده ان اي سفر يجوز فيه الجمع أو لا يشمل السفر القصير والسفر الطويل مثلا. لو أنا دعيت العموم. لكن لو جه واحد قال لي والله لا ده إيه الفعل لا يفيد العموم وده مقصور عليه على هذه الحادثة ولا يجوز لك أن تعمم الحكم. يبقى مش حاضر استفيد من هذا الايه من هذا المنقول حكم باقي الاسفار. فان الخلاف فيه فائده ان هو هل يفيد العموم ولا لا، يعني الخلاف في المعنى هل يوصف بالعموم او لا يوصف بالعموم مش مؤثر طالما احنا قلنا ان اللفظ ايه يوصف بالعموم. لكن الخلاف هل الفعل وما يجري مجرى الفعل كقضائه صلى الله عليه واله وسلم مثلا يوصف بالعموم او لا، ده بيترتب على الخلاف فيه فائده ولا لا؟ يترتب طبعا، لان في فرق بين ان انا اجعل هذه الواقعه او هذا الفعل خاصا بهذه الحاله خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا اعمم الحكم، بين ان اقول والله ان الحكم الحاصل هنا ساعديه وانقله الى باقي الصور المشابهه. عشان كده الشيخ كده يتكلم فيما يترتب على الخلاف فيه فائده، وقال لي ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما جرى مجرى. ترى واضح اللي انا بقوله ولا كله فاهم؟ طيب يقول لي مين ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجرى من الفعل، هذا بيان ايه؟ بيان الغير في غيره من الفعل، يبقى من هنا ايه بيانيه ودي بيان غير النطق. وما يجري مجرى مثل ايه؟ مثل القضاء مثلا، وزي ما هو الشيخ هيمثل دلوقتي كما فيما يجري مجرى الفعل زي قضاء النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قضى بالشفعة للجار مثلا، فهل يدعى العموم في هذا القضاء بحيث ان كل جار يقضى له بالشفعه، ولا هذا القضاء لا عموم له؟ تمام. طيب وما يجري مجرى الفعل، يعني فاحنا مثلنا بالقضاء ان هو بيجري مجرى الفعل، ان هو يعني في حكم فعله صلى الله عليه وسلم. فهل هذه الاشياء زي الفعل والقضاء وما الى ذلك اللي هو ليست الفاظا، هل هذه لو نقلت الينا هل نستطيع ان احنا نستفيد من العموم ولا لا؟ يعني لو انا قلت ان انا ساستفيد منها العموم يبقى ساجعل هذا القضاء بالشفعه عاما في كل جار، صح؟ لو قلت ان انا مستفيد من العموم، ولو قلت انها لا تفيد العموم يبقى لن استطيع ان انا ايه اجعل القضاء بالشفعه عاما في كل جار، وانما احتاج الى دليل اخر. لو كان يفيد العموم كنت هكتفي بهذا الدليل، لو لا يفيد العموم يبقى مضطر ان انا ابحث على أدلة أخرى. فهو الشيخ هنا كلام إمام الحرام بيقول لي إن ده من صفات النطق، يعني من صفات المنطوق، يعني من صفات اللفظ. قال لي ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجرى. طبعا ليه لا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجرى؟ لقيام الاحتمال. وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم بنأخذ منها أحكام، بنأخذ منها أحكام، بس لسه هنتكلم على افعال النبي صلى الله عليه وسلم. هل كل افعال النبي صلى الله عليه وسلم يستفاد منها احكام شرعيه ولا بعض الافعال؟ لسه هنتكلم، لكن كلامنا الان مش في استفاده الحكم الشرعي مطلق الحكم الشرعي، لكن كلامنا الان هل يفيد العموم ولا لا؟ فبيقول لا. ليه؟ لان الفعل يتطرق اليه الاحتمال بخلاف القول. يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم احتمال ان هو او قضاء النبي صلى الله عليه وسلم احتمال ان هو كان فيه خصوصيه في ذلك الجار مثلا جعلته يقضي له بالشفعه، ويمكن هذه الخصوصية ليست موجودة في غيره من الجيران، فلا نستطيع أن احنا نعمم الحكم. افرض أنت في مذهبك بتقول والله مثلا بنقضي بالشفعة للجار مثلا، يبقى في الحالة دي ربما يكون في المذهب يستدلون بدليل آخر غير هذا الدليل، أو أن هم في ألفاظ أو روايات الحديث مثلا وجدت من القرائن ما يدل على أنه لا خصوصية لذلك الجار، بس لأجل قيام وتطرق الاحتمال ده منع إيه؟ منع من التعميم، فالفعل يتطرق إليه الاحتمال وكذلك الإيه؟ القضاء. بناء الحكم على الفعل احنا عندناش اعتراض عليه. ما احنا قلنا يبقى محتاجين قرينه، ان في الحاله دي محتاجين قرينه على ان ايه، على ان الفعل هنا عام واحتمال. انا بقول لحضرتك احتمال واحتمال، اما اللي هو دلوقتي فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما خدش مني العموم ليه؟ الاحتمال ان هو زي ما قلنا في القضاء مثلا ان احتمال خصوصيه لذلك الجن، او احتمال انه قصر او جمع في سفر مخصوص. ولا ظاهر لان الاحتمال مع اجابه السؤال. لما ينقل لك فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانت بتقول والله احتمال ان هذا عام كل من تلبس بتلك الحاله، احتمال صح، واحتمال ان هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم او بهذه الحاله ليه خصوصيه في تلك الحاله. هذان الاحتمالان من وجهه نظر حضرتك متكافئان ولا في مرجح لاحدهما مع الاخر؟ متكافئان، يبقى خلاص ما اقدرش ان انا اغلب العموم على على غير هذا السبب. لو وجدت قرائن تبين ان هنا المساله دي غير عامه يبقى غير عامه، عامه يبقى عام. طيب الشارح مثل وقال كما في جمعه صلى الله عليه وآله وسلم بين الصلاتين، أي بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في السفر، ده مثال للفعل. كما في جمعه صلى الله عليه وآله وسلم بين الصلاتين في السفر، رواه البخاري. فإنه أي هذا الجمع، وده تفريع على التمثيل، لا يعم الطويل والقصير، لا يعم الطويل والقصير، لأن الجمع الذي نقل أو الجمع المروي لا يشمل الجمع في كل واحد منهم. ليه؟ دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه جمع بين الصلاتين في السفر، فهو النبي صلى الله عليه وسلم إما أن سفره كان طويلا وإما أن سفره كان قصيرا، فهو الجمع الحاصل جمع واحد، ولا يمكن أنه يكون مسافر وجمع في السفر الطويل والقصير. فهو يقول لي النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في السفر، فهل هذا السفر يعم الطويل، السفر الطويل ويعم السفر القصير؟ بيقول لي لا، الاحتمال أن السفر كان طويلا واحتمال أن السفر كان قصيرا، ولا يمكن دعوى العموم لان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في السفر، لانه هو كان جمعا واحدا، فاما انه جمع في سفر طويل واما انه جمع في سفر قصير. تمام. طبعا الطويل والقصير معروف من المذاهب فبيقول لي فانه ليه لا، ما احنا المشهور كده عند الجماهير ان الفعل لا عموم له. طيب فانه لا يعم السفر الطويل والقصير، فانه انما يقع في واحد منهما، يبقى ده تعليل من الشارح لعدم العموم، اي إن هذا الحكم لم نعممه على كل الأسفار الطويلة والقصيرة، لأن الذي وقع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما وقع في واحد منهما، فإما أن سفره كان طويلا وإما أن سفره كان قصيرا، فما أقدرش أن أنا أنزل هذا الفعل منزلة العموم لاحتمال خصوصية في السفر الذي سافره النبي صلى الله عليه وسلم. أنا الآن عايز أطلع حكم تشريعي، فبتأمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين بشوف الاحتمالات كلها قبل ما أخذ الحكم وأجعله عاما، والمكلفون يتمتعون بهذا الحكم. لازم أول حاجة أتأكد، فيمكن السفر ده كان سفر طويل صح، واحتمال أن كان فيه خصوصية في السفر ده أنه كان سفرا شاقا مثلا، فيمكن يكون الطول له مدخل والمشقة لا مدخل، كل دي احتمالات ولا طيب. لكن ربما بعض المشتغلين بالحديث منكم يقول لي طيب هذا الدليل إنما نسلمه لو كان المنقول والمروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد جمع جمعا واحدا وسافر سفرا واحدا، والأمر ليس كذلك، لأن البخاري عبر في حديثه اللي هو حديث أنس بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجمع بين الصلاتين في السفر، وكان لما استعملها مع الفعل المضارع تفيد التكرار، نقول لك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، أنا بفهم منها أنه كان بيفعل مرة واحدة ولا كان الأمر متكرر. فهنا في لفظ البخاري بيقول لي كان يجمع بين الصلاتين في السفر، وكان اللي هو لما استعملها مع الفعل المضارع قد تستعمل في التكرار ويفهم منها التكرار كثيرا، يعني زي ما في قول الله تبارك وتعالى في قصة سيدنا إسماعيل وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، أو مثلا كما في قولهم كان حاتم يكرم الضيف. والعرف عرف أهل العربية جرى على هذا أن كان إذا استعملت مع الفعل المضارع يفهم منها التكرار كثيرا، يعني بحيث أن بعد يعني فهم التكرار ده أمر عرفي يعني. فهنجاوب نقول إيه بقى، إحنا برضو مصممين أن الفعل لا عموم له دليل إيه؟ والأفعال اللي هو الأفعال التي يعني صالحة للتأسي، أنا دي لسه أتكلم عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما يقوم دليل من صاحب الشريعة على أن هذا مثلا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما مجال للتأسي يعني زيادته على الأربع في الزواج مثلا، فإن ما فيش مجال للتأسي لأن ده من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. ف علينا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو فيه مجال التأسي، وبطريقة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم. فالآن احنا عايزين نتأسى بالفعل، بس الفعل بنقول يحتمل ويحتمل، لكن هو دلوقتي المعترض بيقول لي ايه، بيقول لي والله ان هذا في هذا المثال روية بما يفيد ويدل أن هذا الأمر قد تكرر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى المعترض يقول لي يبقى كده ممكن يكون الأمر عاما. هو كمان لا خصوصيات على مدار العام على العام. والسنة يعني محمولة في الحديث على الطريقة. فالطريقة دي تشمل أشياء، يعني منها منهج النبي صلى الله عليه وسلم في القضاء، منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الإفتاء، منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم، فعامة يعني. طيب خلينا بس نرجع في الاعتراض بتاعنا. فالمعترض دلوقتي بيقول ايه، بيقول هذا الكلام الذي تقولونه في هذا المثال مسلم لو كان المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم جمعا واحدا، لكن المنقول انه جمع عدة مرات وانه سافر عدة اسفار. طيب عايزين نرد على، احنا برضه مش مسلمين بهذا الاعتراض. مش سامع النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين في السفر، فقال لي كان مع الفعل المضارع يعني اصبحت في العرف يفهم منها التكرار. قالوا زي ما في قول الله تبارك وتعالى وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، يعني هذا أمر متكرر منهم. وزي ما نقول مثلا كان حاتم يكرم الضيف، فده بنفهم منه إن حاتم قد تكرر منه إكرام الضيف. فإن قال لي برضو النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين في السفر، يعني قد تكرر الجمع من النبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي طالما تكرر منه الجمع يبقى ده يشمل إيه؟ السفر الطويل والسفر القصير. ده اعتراضهم. احنا بقى عايزين نرد على هذا الاعتراض، برضو عايزين نقول لهم ان ما ذكرتموه لا دلالة فيه على العموم. كان يجمع في كده وفي كده. فهم دلوقتي يقولوا احنا يعني ليه اهملته لفظ البخاري اللي فيه كان يجمعه. لأن في كل مرة من هذه المرات احتمال أن السفر كان طويلا واحتمال السفر كان قصيرا. يعني تقول كان يجمع، طيب كان يجمع، طيب النبي صلى الله عليه وسلم سافر يعني 10 مرات 100 مرة، طيب في كل مرة احتمال أن كل مرة كان إيه السفر طويلا واحتمال أن كان السفر قصير السفر قصيرا، واحتمال أن كان شاقا واحتمال كان غير شاق. فاحتمال أن يكون 100 سفرة دول كلهم من السفرات الطويلة ولا لا، واللي نقل فيها الجامعة. ما تقوليش تقول لي ما هو لا سفر ما في حديث آخر إنه سفر سفر قصير مثلا، بس ما نعرفش جامعة ولا لم يجمع. فلازال في كل مرة إيه لازال كل مرة الاحتمال قائما. فكل سفرة من هذه السفرات لا عموم لها، تمام. فاحتمال إن كل الأسفار كانت طويلة أمر غير معلوم، وإنها قصيرة أمر غير معلوم، فلا زال الاحتمال قائما، تمام. فالآن كل مرة من هذه المرات لا عموم فيها. الحديث نقل لي إيه؟ نقل لي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع، تمام. فهذا المجموع المركب إنما ركب من أشياء كل واحدة منها لا عموم فيها، والمركب مما لا عموم له هيكون النتيجة ايه؟ لا عموم له، صح كده؟ تمام. يعني معنى كده ان هذا اللفظ ايه؟ امال يبقى ايه؟ عايز اوصفه كده بوصف من اوصاف الاصوليين، اللفظ اللي هو بيحكي يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس عاما، تمام معاك. عايز اديله بقى وصف في الاصول. هي شيخ الشريعة بتقول ايه؟ حتى انت في الكلية ليه؟ مجمل. ايوه تأميل المجمل. تمام والله يفتح عليك. مجمل مش هو المجمل ده اللي هو الغير واضح يعني يفتقر الى البيان؟ يبقى ده كده مجمل ولا مش مجمل؟ لانه يحتمل ويحتمل. يبقى محتاجين ايه؟ محتاجين دليل اخر يبين يرفع هذا الاجمال. لسه هناخد معانا المجمل يعني. طيب فإنه لا يعم السفر الطويل والقصير، فإنه إنما يقع في واحد منهما. وكما ده معطوف على إيه؟ على كما الأولى اللي هو قال لي كما في جمعه وكما في قضائه، خلاص. طيب المثال الأول ده مثال للفعل، والمثال الثاني مثال لما يجري مجرى الفعل، تمام الله يفتح عليه. قال لي وكما في قضائه بالشفعة للجار، رواه النسائي عن الحسن مرسلا. انتوا عارفين الحديث المرسل اللي هو سقط منه ايه؟ الصحابي. ده طبعا ده تجوزا، لما نقول سقط منه الصحابي ده كلام فيه تجوز، صح ولا لا؟ ليه؟ علي صوتك. يعني لما اجي اعرف المرسل واقول هو الذي سقط منه الصحابي، ده كلام فيه تجوز ولا لا؟ ليه؟ لان انا لو عارف ان اللي سقط صحابي يبقى مش ايه بقى خلاص، يبقى الحديث كده متصل، ما الصحابه كلهم عدول مش كده. ولو قلت لك انه سقط الصحابي أنا لما أعرف أن الصحابي سقط، هل أنا مهتم بمعرفة عين الصحابي؟ افرض أنا مش عارف اسمه، يعني جي أحد مثلا الرواة لك والله مالك عن نافع عن صحابي، كده أقدر أعتبر الحديث متصل ولا لا؟ فما بيقولوا يعني سقط منه ايه اللي في الموضع اللي المفروض اللي يكون ايه صحابي، فاحنا ما نعرفش اللي سقط ده صحابي مثلا ولا تابعي. ايوه، اما بقول ما بيعرفوا المرسل يعني تجوزا كده يقول لك ما سقط منه الصحابي، بقول لك لو انا عارف انه صحابي وسقط اللي ان الساقط هنا صحابي يبقى الحديث متصل خلاص. لما بيقولوا يعني كده تجوز يعني، يعني الموضع الذي ينبغي أن يكون الصحابة هو الموجود فيه لأجل الاتصال ده الآن إيه شاغل هذا الموضع، فيحتمل أن يكون إيه الساقط هنا صحابي واحتمال يكون إيه تابع. طيب، فإنه لا يعم كل جار لاحتمال خصوصية في ذلك الجار. طبعا فإنه أي فإن قضاءه صلى الله عليه وآله وسلم بالشفعة للجار هذا تفريع على التمثيل، لا يعم كل جار قال لي لاحتمال خصوصية في ذلك الجار، ما أقدرش أقول إن ده يعم كل جار سواء كان الجار شريكا أم غير شريك، لأن اللي بيمنع الشفعة للجار بيقول لي الشفعة شرعت ليه؟ الشفعة شرعت ليه؟ إيه حق الجار؟ ما أنت في أرضك وأنا في أرضي. ايوه، دفع ضرر الشركه والقسمه كمان، فده ممكن ده فاللي بيمنع الشفعة لكل جار بيقول لي لا احسسني بس الجار اللي هو الشريك اللي مشاركني في الارض، لما انت تدخل لي واحد ده ممكن بقى ايه انا اتضرر فعلا بيه، ويجي مثلا ممكن يبقى عايز يقسم الارض فيبقى في سوء في القسمه ممكن اتضرر من الشركه، ده عند من يمنع ايه الشفعة في لكل جار يقول لا ده الجار الشريك فقط يعني. فما تيجي تحتاج عليه بهذا الحديث يقول لي والله ايه ده قضاء النبي صلى الله عليه وسلم ولا عموم له، احتمال ان كان فيه خصوصيه في ذلك الجار جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي له بالشفعة، وهذا لا يقتضي تعميم الشفعة لكل جار. طيب، قال لاحتمال خصوصيه في ذلك الجار ده يبقى دي عله عدم العموم، وانما لم يعم هذا الحكم أو هذا القضاء كل جار لاحتمال خصوصية في ذلك القضاء، فكما يحتمل الخصوصية في ذلك الجار فإنه أيضا يحتمل عدم الخصوصية، يعني يحتمل الخصوصية ويحتمل العموم، إحنا مش بننفي في احتمال العموم، لكنهما احتمالان متعارضان متكافئان لا مرجح لأحدهما على الآخر فلا يثبت العموم. طيب، الشيخ هنا اتكلم على الفعل وما يجري مجرى الفعل، لكن في مسألة ثانية مهمة جدا ما نقدرش ان احنا يعني نمر عليها مرور الكرام، ولكن لابد ان نقف مع وقفة يسيرة، الا وهي حكاية الصحابي حالا من احوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلفظ ظاهره العموم. في الحالة دي هل يستفاد منه العموم او لا؟ الصحابي بقى اللي بيحكي حالا من أحوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلفظ ظاهره العموم، كأن يقول الصحابي مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر أو قضى بالشفعات للجار. ده بقى لفظ الصحابة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وقضى بالشفعات للجار. يبقى هل ده يستفاد منه الحكم ولا لا؟ إيه؟ بس ده إذا لفظ الصحابة، إحنا ما سمعناش لفظ النبي صلى الله عليه وسلم في النهي، عشان أحمله على العموم. وأنا بتكلم على العموم دلوقتي، مش بتكلم على التحريم. يعني نهى عن بيع الغرر، فده يكون عام في كل بيوع الغرر، ولا في غرر ممكن يكون مستثنى، ولا ممكن يكون الغرر يسير مغتفر مثلا. هو الصحابي هو اللي حكى لنا هذا الحال بلفظ عام، ولكن احنا ما عندناش مفردات الواقعه او الفاظ معينه عن النبي صلى الله عليه وسلم في المساله دي. زي برضو القضاء، احنا ما سمعناش قضاء النبي صلى الله عليه وسلم، ايه الالفاظ اللي ايه النبي صلى الله عليه وسلم قالها في منطوق الحكم، لكن عندنا صحابي يحكي حالا، يحكي واقعه. ليه انا بقول هذا الكلام؟ لان البعض بيجي يعترض على التمثيل بهذه الامثله في كتب الاصول، يقول لي دلوقتي ان هذا الكلام بالنظر الى فعل النبي صلى الله عليه وسلم والى قضاء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الان المنقول والمحكي انما حكي بالفاظ ظاهره العموم. يعني هذه الأمثلة التي ذكرها الشارح ده بالنظر لنفس الفعل وبالنظر إلى نفس القضاء، تمام؟ لكن هل المنقول الآن هو الفعل والقضاء، ولا اللي موجود في الكتب بين أيدينا ألفاظ الصحابة التي حكت أفعال وأقضية النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإذا الصحابي حكى الفعل وحكى القضاء بلفظ ظاهره العموم، فهل يستفاد العموم؟ ماشي، احنا سلمنا ان فعله وقضاءه صلى الله عليه وسلم لا يفيد العموم لاحتمال واحتمال. يعني لو نقل قال والله ده النبي صلى الله عليه وسلم في واقعة ما قضى بالشفعة للجار، فهنقول والله احتمال العموم قائم واحتمال عدم العموم برضو قائم، وهما احتمالان متعارضان، فلا يستفاد العموم، صح؟ لكن لو جه الصحابي حكاه مش بهذه الطريقة، لكن حكاه بلفظ ظاهر العموم، قال ايه؟ قضى بشفعات للجار، ظاهر الحكاية ايه؟ انه كان يقضي دائما بشفعات للجار. فهنا هل يستفاد منه العموم؟ او النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، فالان هو مش بينقل حال النبي صلى الله عليه وسلم، مش بينقل قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في واقعه معينه، لان دي في الاخر ممكن تكون الحادثه دي حصلت في حال معينه او في واقعه معينه، ويكون في ملابسات لهذه الواقعه، ملابسات لهذا الحال تقضي بالنهي في هذا الحال، او تقضي بالشفعه في لجار معين، ولا يستفاد العموم. لكن الصحابي الان بيقول لي انها النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، انا بفهم ايه من هذا اللفظ؟ ظاهره العموم، مش كده؟ فهل حكايه الحال او حكايه الفعل او حكايه ما يجري مجرى الفعل من الصحابي بلفظ ظاهره العموم، هل هو يفيد العموم او لا يفيد العموم؟ فهمنا الموضوع؟ اهم من ان احنا نشوف ايه اللي هنتبناه في هذه المساله، احنا نفهم المساله، تمام. اكثر العلماء واكثر الاصوليين على ان هذا النوع لا يفيد العموم. ليه؟ لاحتمال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن غرر خاص، احتمال. يعني ما اقدرش اقول والله ده كل انواع الغرر منهي عنها. احتمال انه يكون نهى عن بعض ولم ينهى عن بعض اخر، فاحتمال انه نهى عن غرر خاص، وانه صلى الله عليه واله وسلم قضى بشفعه خاصه في حاله خاصه لجار له خصوصيه معينه، مش ده احتمال ولا مش احتمال؟ يعني دلوقتي لو واحد قال لك والله احنا بنجري الان بيوعا فيها غرر، بس الغرر ده مثلا انما نهي عنه لان ممكن يفضي الى التنازع، الجهاله تفضي الى التنازع، طب احنا مش هنتنازع وهنكتب في العقد كده ان احنا بنقبل هذا الغرر مثلا، فانت هتقول له ايه في الحاله دي؟ الا لو كان عندك من نص يعني من صاحب الشريعه ان هو بيمنع بقطع النظر عن قضيه التراضي، يبقى مضطر ان انا ابحث بقى ايه؟ ابحث هل هو يفيد العموم او لا؟ فالان ده بمفرده لا يفيد العموم، لانه يحتمل النهي عن جميع انواع الغرر ويحتمل النهي عن بعض الانواع. يبقى انا محتاج دليل اخر او قرينه تبين ان هذا المنقول كان العموم فيه مرادا. تمام؟ فالاكثرون على عدم افاده العموم لاحتمال انه نهى عن غرر خاص وقضى بشفعه خاصه، احتمال كده. فظن الراوي العموم باجتهاده، او احتمال ان الراوي سمع صيغه خاصه فتوهم انها للعموم فرواها على ايه؟ على انها للعموم. والاحتجاج انما يكون بالمحكي لا بالحكايه، والعموم انما يستفاد ايه؟ انما استفيد من الحكايه لا من المحكي. يعني الحجه في الحكايه ولا في المحكي؟ احنا بنسمع الالفاظ دي في الاخر عايزين نعرف المروي المحكي اللي حصل ايه، صح؟ اللي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ هو ده اللي بنحتاج بكلامه وبفعله صلى الله عليه وسلم. و طيب، فالآن الراوي بيقول لك احتمال، يعني الجمهور بيقول كده، الراوي بيقول لك احتمال أنه سمع ما لا عموم فيه فظن فيه العموم وحكاه على سبيل العموم، واحتمال أنه هو نظر في الفعل فاجتهد وقال والله يبقى ده عام فحكاه على سبيل العموم. والآن الاحتجاج إنما يكون بالمحكي لا بالحكاية. والعموم هل هو في المحكي ولا في الحكاية؟ الآن لما قال لي قضى ده لفظ الصحابي مثلا. طيب، آدي حجة الجمهور، لكن ذهب بعض أهل العلم وهم الأقلون على أن الحال أو الفعل إذا حكاه الصحابي بلفظ يفيد العموم فإنه يستفاد منه العموم، وده الذي مشى عليه ابن الحاجب الأصولي الكبير والشارح القاضي عضد الدين الديجي العلامة الكبير وآخرون، قالوا والله لا يستفاد العموم. قالوا ليه؟ قال لي والله دلوقتي الصحابي اللي بينقل هذا الحال أو هذه الحال عدل عارف باللغة وعارف بالمعنى، ما تجيش تقول لي ان مفيش ترجيح لجانب على جانب، ما اقدرش اقول لك قطعا هو ان الامر كما حكاه الصحابي، لكن في ترجيح لجانب على جانب ولا لا؟ الان الناقل ده مش واحد زينا من اهل هذا العصر، راجل اعجمي كده ولا لا؟ ده رجل عارف باللغه عدل وعارف بالمعنى ومعايش لايه؟ للتشريع. فالظاهر أنه لا ينقل ولا يتجرأ، لأنه رجل عدل ولا يتجرأ على نقل العموم إلا إذا ظهر له العموم، صح؟ ولا كده الصحابة هيشوف أي واقع يقول لك إيه يروح معممها كده وخلاص، ده مش شأن الصحابة. فابن الحاجب والإيجي بيقول والله هذا الناقل هذا الحاكي هذا الراوي هو عدل عارف باللغة عارف بالمعنى، فالظاهر أنه إيه؟ طبعا الشيخ أول ما قلت ابن الحاجب هو مالك على طول إيه؟ هيمشي معه على طول، صح؟ إيه؟ كلامه اللي ينشرح ولا أصلا عشان مالك. تمام. هو كلام قوي فعلا، هو كلام قوي. هو كلام الجمهور طبعا يعني برضو له وجاهه، وكلام ابن الحاجب له وجاهه. فقال لي والله ده رجل عدل عارف بالمعنى وعارف باللغة، فالظاهر أنه لا ينقل العموم ولا يتجرأ أصلا على نقل العموم إلا بعد أن يظهر له العموم، وبعد أن يجزم من نفسه أنه صادق ومتأكد فيما يرويه من العموم. يعني ولو عنده شك عام ولا مش عام، الصحابي يعني المعهود من الصحابة يعملوا إيه لو هو شك إنه هينقل العموم كده ويسقط، ولا كان هيبين لك الاحتمال الآخر؟ يعني هو لو شاكك في العموم، إما إنه مش هينقل العموم أصلا، أو إنه هينقل ويذكر في كلامه ما يبين لا يعني، لكن الأمر محتمل طالما هو مش متأكد. لكن الآن لو هو جزم بالعموم وراجل يعقل الكلام ويعقل ما يقال وعارف اللغة ورجل عادل، فقال هو يعني هيتساهل في مسألة النقل دي، هتقول الاحتمال في احتمال بعدم العموم، قلت لك اه بس الآن لم يتساوى الاحتمالان، ففي في في أصبح الآن في احتمال أرجح. طالما المسألة مسائل فقهية يكفي فيها ايه؟ يكفي فيها الرجحان، احنا مش عايزين القطع، هي مش مسألة الوحدانية مثلا أو إثبات وجود الخالق عشان تقول لي لازم 100%، لا، ما هو الفقه أغلبه ايه؟ ظنون. ما حجة الجمهور أن العبرة بالمحكي لا بالحكاية، وأن بيقولوا الاحتمال أنه هو يعني إيه الأمر حصل فيه يعني نوع من الخلل بحيث أنه فهم العموم مما لا عموم فيه، وهو الرجل إيه يعني لما فهم هذا لم يقم في ذهنه أي احتمال آخر فكان صادقا فيما يحكي. فبيقولك ان مش بالضروره يعني ان هو يكون هذا الاحتمال لابد ان يظهر للصحابي حتى مع ايه مع كونه عالما باللغه عالما. لكن ابن الحاجب والعوض بيرد يقولوا برضه هذا الاحتمال بعيد ونسلم انه موجود لكنه بعيد او ليس بالقوه التي تكافئ المعهود من احوال الصحابه، فده كافي في التشريع يعني. فقال والله ان هذا يوجب الايه يوجب اتباع اتفاق. فالجمهور هيجيب زي ما انا قلت لك دلوقتي ان هو كون الصحابي لا ينقل العموم الا بعد ان ظهر له العموم، قالوا هذا لا يجدي ولا يفيد، لان ظهور العموم للصحابي انما هو بحسب ظنه وبحسب اجتهاده، ولا يلزم من ظهوره للصحابي أن يكون ظاهرا في الواقع ونفس الأمر، لأن الموجب للاتباع هو الظهور بحسب الواقع لا بحسب ظن الراوي. فالذي يجب علينا أن أو يجب علينا الاتباع هو ظهور احتمال على احتمال بحسب الواقع لا بحسب ظن الراوي. وقالوا يعني يكفينا ان هذا الظهور بحسب الواقع ليس معلوما ولا مظنونا، اما بحسب ظن الراوي فلا يفيد. طيب فهمنا المسألة، نبقى ان شاء الله في كتاب اكبر من كده نناقشها بشكل اوسع، بس احنا يعني حبينا نبين محل النزاع في المسألة. اتفضل. ارفع صوتك. لو كان الصحابي فيما ينقله يتوقف ولا ينقل الشك، هل هو ينقل فقط الروايه؟ لا، هو الرواه العدول عموما يعني سواء كانوا صحابه ام غير صحابه، احوالهم في المنقوله في الكتب انهم اذا نقلوا روايه وشكوا فيما يرونه فإنهم يعني في الغالب يبينون ذلك، يقول لك الشك مني أو من الراوي مثلا. نعم. هو بين الأمرين لو ورد ممكن لو لو لو عنده مرجحه لو لو لو لو عنده مرجح ممكن يحكي بحسب مرجح حسب ترجيحه، لان احنا قلنا في الاحكام الفقهيه يكفي فيها الظن، يعني القطع فيها ليس مطلوبا يعني، بل الاجماع منعقد على وجوب العمل بالظن. الظن طبعا نقصد به اللي هو الايه الطرف الراجح، يعني العمل بالظن في الاحكام الفقهيه، لكن القطع بيطلب في المطلق في الاصول، في الاصول الاعتقاديه، يعني اثبات وجود الله عز وجل، نبوه النبي صلى الله عليه وسلم. محدش ممكن يقول والله ده انا مؤمن بوجود الله عز وجل بنسبه 99%، لا لازم تبقى 100%، ده في العقائد. لكن في الفروع يكفي الظن. لا هو بيحكي بس، احنا الان احنا مش في مرحله نقول والله ده راجح او لا، احنا بينا المساله وبينا راي الجمهور وبينا راي العلامه ابن الحاجب والعضد وبينا وجهه كل واحد، اكثر من ذلك هيبقى خروج عن مستوى هذا الكتاب. طيب الف وكما في قضائه بالشفع للجار رواه النسائي عن الحسن مرسلا فانه لا يعم كل جار لاحتمال خصوصيه في ذلك الجار. لما انتهى المصنف من بيان العام شرع في بيان ما يقابله، لأن العام قد يراد به الخاص، فشرع في بيان الخاص. فقال والخاص يقابل العام فيقال فيه، أي في الخاص أي في تعريف الخاص، قياسا على تعريف العام، فهو تفريع على كون الخاص يقابل العام. فبيقول فيقال فيه ما لا يتناول شيئين فصاعدا من غير حصر، نحو رجل ورجلين وثلاثة رجال. يقول لي ما لا يتناول شيئين، ما بمعنى لفظ، يعني لفظ لا يتناول شيئين. طيب احنا قلنا لفظ ليه؟ اخذنا هذا من جعل الخاص مقابلا للعام، لان يقول لي والخاص يقابل العام. طالما احنا قلنا في العام ان ما لفظ يبقى كذلك خاص ايه؟ لفظ. لا يتناول شيئين فصاعدا من غير حصر، فمثل له برجل وبرجلين وبثلاثة رجال. هذا الكلام اللي هو ما لا يتناول شيئين فصاعدا من غير حصر، هذا التعريف صادق على ما يتناول شيئا واحدا وعلى ما يتناول شيئين وعلى ما يتناول أكثر من شيئين، ولكن بحصر فيهما. لو كان اللفظ بيتناول شيئين فصاعدا من غير حصر يبقى عام، طب لو هيتناول شيئين فصاعدا بس مع الحصر يبقى خاص. طيب والتخصيص تمييز بعض الجملة. لما الشيخ بيّن الخاص شرع في بيان التخصيص، لأن الخاص مرة تكون أخصيته بالتخصيص، وممكن تكون الأخصية بغير ذلك. فلأجل هذا الشيخ ذكر التخصيص بعد أن بيّن العام والخاص. فالخاص ممكن يكون اللفظ للخصوص ابتداء، وممكن يكون الخاص ده جاء عن طريق تخصيص العام، يعني ممكن يكون في لفظ هو اصلا لفظ خاص، وممكن الخصوص ده استفيد من تخصيص العام، فلما ذكر العام وذكر الخاص كان من المناسب ان يتكلم على تخصيص العام. بيقول لي والتخصيص تمييز بعض الجملة، يعني تمييز بعض جملة أفراد العام من بعض آخر بإخراج ذلك البعض من الجملة. يعني زي ما بقول لك والله جاء الطلاب إلا زيدا، فهنا أنا عملت إيه؟ ميزت بعض جملة أفراد العام اللي هو كل الطلاب من بعض، وبقى فيه بعض جاء وبعض غير جاء، فكان الحكم اللي في الجملة دي إيه؟ اللي هو المجيء، وميزت زيد بعدم إيه؟ عدم المجيء. فقال لي تمييز بعض جملة أفراد العام من بعض آخر بإخراجه من الجملة، والمراد خروج هذا البعض من الجملة بحيث أن الحكم لا يتناوله أو المحكوم به لا يتناوله. يبقى ده تخصيص إيه؟ ده تخصيص العام. ويمكن أنت هتعرف بعد كده في كتب أخرى أن العام قد يراد به الخصوص ابتداء، كما في قوله تبارك وتعالى الذين قال لهم الناس، والمراد إيه؟ شخص واحد. وممكن العام يراد به الخصوص ابتداء، وممكن العام يدخله التخصيص. طيب، فعندي العام قد يراد به الخصوص، وفي عندي العام الذي يدخله التخصيص بيسموه العام المخصوص. يمكن انت مر عليك في شروح الجوهرة مثلا بعض اصطلاحات ربما كانت يعني فيها شيء من الصعوبة، هي اصطلاحات أصولية احنا يعني هنذكرها الآن في التفريق بين العام الذي يراد به الخصوص وبين العام المخصوص. العام الذي يراد به الخصوص كلي غير مراد عمومه لا حكما ولا تناولا، فيبقى حكمه حكم الجزء استعمالا. لما جيت قلت والله الذين قال لهم الناس، والمراد ايه؟ شخص معين. شخص معين ده جزئي ولا كلي؟ جزئي. فيبقى حكم هذا العام الذي يريد به الخصوص ابتداء حكم الجزئي. فهذا اللفظ وان كان عاما الا انه ليس هذا العموم ليس مرادا لا من حيث الحكم ولا من حيث التناول، تمام. لكن العام المخصوص كلي مراد عمومه تناولا لا حكما. يعني لما اقول جاء الطلاب الا زيدا، فالعموم هنا اللي هو في الطلاب يتناول زيد ولا لا؟ اذا يتناول زيدا، لكن هل الحكم يشمل زيد؟ لا. يبقى هذا كلي عمومه مراد لكن في التناول فقط دون الحكم. لكن الذين قال لهم الناس، انا بقول لك الناس هنا المقصود بها مين؟ واحد. يبقى هل هذا اللفظ هيتناول كل الناس؟ لا. يبقى من حيث التناول لا، ومن حيث الحكم المذكور برضو مش كل الناس، ده ايه؟ شخص بعينه مثلا في الآية دي. فيبقى كلي غير مراد عمومه لا حكما ولا تناولا، لكن في العام المخصوص كلي مراد عمومه تناولا لا حكما. كله فاهم؟ دلوقتي الذين قال لهم الناس المقصود بها مين؟ سيدنا مين؟ معاذ بن مسعود، مش كده؟ فأنا بقول دلوقتي الناس ده لو أنا مش عارف إن المراد به فلان مش ده عام، لكن بيقول لك في الآية دي المراد بها أي شخص بعينه، إذن هذا اللفظ لا يتناول كل ما يصلح له، صح؟ بداية أريد منه الخصوص، فكأن الشارع قد استعمله استعمال الجزئي. لو أنا بقول لك مثلا أكرم الناس، وأنا أقصد بالناس شخصا بعينه اللي هو زيد مثلا، وأنت عارف هذا، يبقى أنا استعملت الناس هنا استعمال إيه؟ استعمال الجزئي. فهل هذا اللفظ يتناول كل الناس هذا الاستعمال؟ لا. طب وحكم الإكرام بيتناول كل الناس في الاستعمال بتاعي؟ أنا أقول لك أكرم الناس وأعني بذلك زيدا فقط. جميل جدا. يبقى ده الـ الـ الـ الناس هنا ده لفظ كلي، إلا أن عمومه ليس مرادا. طيب ليس مرادا إيه؟ أنا عندي التناول وعندي الحكم. هل اللفظ بيتناول هنا كل الأفراد في هذا الاستعمال؟ لا. طيب والحكم اللي هو الإكرام برضو لا يتناول. يبقى كده مجاز ولا حقيقة؟ مجاز. ليه؟ ما أنا استعملت كده اللفظ في غير ما وضع له، ده أنا استعملته في الجزء. أنا ابتداء خد بالك حضرتك، أنا ما استعملتش اللفظ في ما وضع له ثم أخرجت منه. لما أنا جيت قلت لك إيه؟ أكرم الناس إلا زيدا، يبقى أنا استخدمت الناس أول مرة في الإيه؟ في المعنى الحقيقي ولا لا؟ وبعدين قلت لك إيه؟ إلا زيدا واستثنيت منها، ماشي مفيش مشكلة. لكن أنا لما جيت قلت لك أكرم الناس وقلت لك إنما أعني زيدا، أو قمت أقمت القرينة على إن المراد الناس زيدا تحديدا، يبقى أنا استعملت اللفظ في غير ما وضع له. فالعامل الذي أريد به الخصوص ده مجاز، لكن العامل المخصوص حقيقة. يا أخي أنا قلت لك يعني هو أنا استعملت لفظ الناس في حق زيد لأن أنا شايف كده أن زيد هو الناس وأن غيره لا يستحق أن يكون من جملة الناس، مجازا يعني. زي ما أوصف مثلا فلان بأنه أمة، فدلوقتي أنا وصفته بأنه هو الناس. السؤال لا مجاز، مجاز، لأن العام الذي أريد به الخصوص إحنا استعملناه استعمال الجزئي. يعني بقول لك أكرم، قلت لك أكرم الناس وأنا يعني أردت بالناس زيدا، ده من البداية أنا استعملته استعمال الجزئي، يبقى مجاز على طول لأن قد استعملت اللفظ في غير ما وضع له. تمام. لكن لما جيت قلت لك أكرم الناس إلا زيدا، أنت فهمت من الناس الأولى إيه؟ قبل ما أقول لك إلا زيدا العموم، يعني استخدمت اللفظ في موضع له، مش كده؟ بقيت قلت لك إلا زيدا، أخرجت إيه؟ أخرجت بعض جملة أفراد العام من أيوة. فهنا الناس قبل ما أقول إلا كانت متناولة زيدا ولا لأ؟ لكن هل زيدا داخل في الحكم ولا غير داخل؟ داخل. ايه؟ لا مش قبل، مفيش قبل الا بقى. انا بتكلم دلوقتي الناس ده من حيث اللفظ بيتناول افراده، فهو كلي مراد منه العموم تناولا. لكن انا بقول لك العام ده عام مخصوص دخله الخصوص يعني، فهنا مريد منه اريد منه التناول لكن لم يرد منه ايه؟ العموم في الحكم. يعني الجملة لما أنا بفهمها كده كأنه قال لي أكرم الناس بما فيهم زيد إلا زيدا، فكده الحكم في الآخر المستفاد إيه؟ إن زيد غير داخل في الحكم أو في المحكوم به، يعني العموم هنا ليس في الحكم لكن العموم في التناول، من بيتناول الأفراد. الشمول، ما شامل الأفراد. لا، الحكم الشامل. لو جينا ايه مش كده واردت بيه عموم الناس او اكرم الطلاب، فرق من تاني مخصوص، ده مش مخصوص. ما انا بقول لك معناه الشمول، يعني لفظ اكرم الطلاب مثلا الا زيدا، احنا فهمنا من اللفظ هنا انه شامل لجميع الافراد ولا بما فيهم زيد، وإن هو لولا ما يتناول زيد يبقى لا يصح الإخراج. طيب الحكم في الجملة دي الإكرام إيه؟ الإكرام ده شامل لكل الأفراد ما عدا زيد. الحكم لم يكن عاما في هذه القضية لأنه عام مخصوص. إحنا بنبين يعني إيه عام مخصوص. فالعام الآن لما استعمل في الجملة دي كان شاملا لجميع الأفراد، لكن الحكم غير معمم لأنه عام قد دخله التخصيص، بخلاف العام الذي أريد به الخصوص. ده اللفظ أصلا أطلقناه وأردنا به شيئا آخر، هذا مجاز. فالفرق من الأول مجاز والتاني إيه؟ والتاني حقيقة. الأول مجاز لأنه قد استعمل في غير موضوعه، لأن الألفاظ الكلية موضوعة لكي تستعمل في أفرادها، مش كده؟ أما الثاني حقيقة لأنه قد استعمل في الأفراد، وعدم تناول الحكم للأفراد المخصوصة لا يخرجه عن موضوعه لأنه لا زال مستعملا في أفراده. طيب والتخصيص تمييز بعض الجملة أي إخراجه، اللي هو إخراج البعض، يعني إخراج البعض عن الحكم الوارد على العام، أي إخراجه كإخراج المعاهدين من قوله تعالى فاقتلوا المشركين. في قوله فاقتلوا المشركين خرج المعاهدون بقوله تعالى إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدكم إلى مدتهم. والمعاهد كما تعلمون هو الذي عاهده المسلمون، أي أعطوه عهدا وموثقا ألا يتعرضوا له، ويقال له معاهد لأنه قد عاهد المسلمين، أي أخذ من المسلمين عهدا وموثقا ألا يتعرضوا له. طيب فبيقول فاقتلوا المشركين، أي فاقتلوا الكفار لأجل إشراكهم. وإحنا قلنا قبل كده القاعدة اللي انتوا فاكرينها، تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق، فهو علق الحكم اللي هو القتل على المشتق اللي هو المشركين، يبقى ده يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق اللي هو الإشراك أو الشرك. طيب فده مثال للعام المخصوص. قال لي والتخصيص تمييز بعض الجملة، بدأ مثال للتخصيص أي إخراجه، أي إخراج ذلك البعض من كما في إخراج المعاهدين من قوله تعالى فاقتلوا المشركين. طيب وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل، وهو الضمير ده عائد على إيه؟ يعني وهو أي التخصيص ينقسم إلى متصل ومنفصل. تمام. لكن الوصف بالاتصال والانفصال هيكون أنسب بالتخصيص ولا أنسب بالمخصص؟ لذلك يقول وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. احتمال أن يكون الضمير فعلا راجع زي ما أنت قلت للتخصيص، واحتمال أن يكون راجع إلى المخصص المفهوم من قوله التخصيص. بس يعني الأول ده اللي إيه من غير أي تأويل، لكن احنا عايزين نشوف الأنسب في إرجاع الضمير التخصيص ولا المخصص. لا لا لا ما حصل به التخصيص زي الاستثناء مثلا، ما ده مخصص، او اجيب او يكون في دليل منفصل فده دليل مخصص، والتخصيص اللي هو حدث التخصيص نفسه اللفظ، والتخصيص اللي هو حدث التخصيص نفسه حدث ده مصدر. تمام، دلوقتي انت بتقول الضمير بحسب الظاهر راجع للتخصيص، جميل، وفي احتمال ان يكون راجع الى المخصص اللي هو ايه الذي دل التخصيص عليه. فالشيخ بيقول لي فالمتصل الاستثناء، فالتخصيص ده مصدر والاستثناء ده مصدر، فهيبقى اللي يناسب المصدر اللي هو الاستثناء ارجاع الضمير الى التخصيص اللي هو المصدر، صح كده؟ طيب احنا بنحاول يعني ننظر في السابق واللاحق او السباق واللاحق عشان نشوف ارجاع الضمير يعني على اي وجه يكون هو اولى. طيب فاحتمال ان يكون راجع للتخصيص وده الظاهر والمتبادر، واحتمال يكون راجع للدال عليه اللي هو ايه المخصص. ارجاع الضمير للتخصيص انسب بقوله فالمتصل الاستثناء، وبقوله والاستثناء إخراج، كل دي إيه؟ مصادر. لكن الأنسب في أن يوصف بالاتصال والانفصال التخصيص ولا المخصص؟ المخصص ده اللي هو اللفظ يعني، فممكن يكون اللفظ ده المخصص متصل زي ما أقول لك أكرم الطلاب إلا زيدا، ده متصل، أو يكون إيه منفصل يعني زي ما يكون عندي دليل عام وأجيب لك أنا دليل آخر خاص يخصص ايه هذا العموم، فده امران منفصلان مش كده. لكن بخلاف المتصل لما يقول لك ايه اكرم الطلاب الا زيدا ده كده متصل. فدلوقتي يقول متصل ومنفصل، فانا لما اجي من حيث اللغه لما اجي اوصف شيء بانه متصل او منفصل ده يناسب المخصص ولا يناسب التخصيص اللي هو الحدث نفسه المصدر؟ المخصص. طيب يبقى الضمير إما راجع إلى التخصيص نفسه أو إليه بمعنى الدال عليه وهو مخصص، والاحتمال الأول أنسب بقوله الاستثناء فالمتصل الاستثناء والاستثناء إخراج كذا وكذا، والثاني أنسب بوصفه بالانفصال والاتصال. طيب يقول لي وهو ينقسم الى متصل ومنفصل، احنا الان بنتكلم على المخصصات عموما يعني. المخصص المتصل هو ما لا يستقل بنفسه من اللفظ، يعني لا يستقل كده بالافاده، ما بقول لك اكرم الطلاب الا زيدا ده انا قلت متصل ليه؟ لان الا زيدا دي على بعضيها لو لوحديها ما اقدرش ما تستقلش بالافاده، صح؟ يبقى ده على طول متصل. فلأن يقارن العام فلا يستعمل إلا مقارنا للعام، لأنه لا يستقل بالإفادة بنفسه. طيب لو واحد قال الآن أنت بتجعل اقتلوا المشركين، هذه مثلا قول، وقول آخر مثلا لو أن الشارع قال لا تقتلوا أهل الذمة، الشارع قال فاقتلوا المشركين، افترض أن الشارع قال لا تقتلوا أهل الذمة، هيبقى الأول عام والتاني مخصص له ولا لا؟ صح؟ كان يقال اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة مش كده؟ أيوة أنت الآن تجعله منفصلا. طب افرض الشارع قال ده في سياق واحد فقال فاقتلوا المشركين لا تقتلوا أهل الذمة. لا هو سأل يعني قاله مقارنا. ها؟ أي أنا بس هو قالها مقارنا. افترض إن الشارع قال لك فاقتلوا المشركين لا تقتلوا أهل الذمة. أيوة برضه سيظل منفصلا لأن لأن تعريف المتصل هو اللي ما لا يستقل بالإفادة بحيث إنه بحيث ما رسله المتقدمين دلوقتي ولا بحيث إنه هو لا يستعمل إلا مقارنا للعام. فهنا لما أقول لك أكرم الطلاب إلا زيدا، إلا زيدا دي تستقل بالإفادة؟ يعني ينفع أنا أقول لك أكرم الطلاب النهاردة وبعد أربعة أيام أقول لك إلا زيدا وأنت هتفهم وتربط بين الأمرين؟ لا. لكن كان ينفع إيه الشارع يقول لك إيه فاقتلوا المشركين وبعد ثلاث أربع شهور يقول لك إيه لا تقتلوا أهل الذمة. ده كلام مفهوم مستقل بالإفادة، ده كلام مفهوم مستقل بالإفادة، وأنت هتربط بين الأمرين وتقول والله خلاص يبقى هذا العام قد دخله التخصيص به بهذا النص والنص ده ايه منفصل. لكن المتصل هو ليه ما لا يستقل بالإفادة. ده دفعا اللي بنقوله هذا الكلام بهذا التعريف ليه دفعا او ردا على من يمكن ان يعترض يقول والله ده ممكن المنفصل يأتي مقارنا للعام. ما يبتدوا بدري كده الدق والحق. ها ايوه بس بيبتدوا بدري كده ثم لو اشتغلوا كده مش هنعرف انهم لا انت تعرفوا تسمعوا وانا هنعرف نركز كده هنعرف نشتغل كده مع زائر طيب المتصل ما لا يستقل بنفسه من اللفظ يعني ما لا يستقل بالإفادة بنفسه. هذا التعريف يشمل جميع أقسام المخصص المتصل والمصنف قد ذكر ثلاثة من المخصصات المنفصلة. المصنف ذكر الاستثناء والشرط والصفة وبقي من المخصصات التي لم يذكرها المصنف الغاية مثل أكرم بني تميم إلى أن يعصوا مثلا إلى هنا لانتهاء الغاية. ومعنى كده أن الإكرام له حد ألا وهو العصيان فخرج حال عصيانهم فإنهم لا يكرمون في حال العصيان. يبقى ده مخصص لم يذكره الشيخ اللي هو الغاية. والمراد بالغاية هنا الغاية التي تقدمها عموم يشملها عشان أعرف أستثني. إذا قلت أكرم الطلاب إلا زيدا وأنا حسسني إيه حسسني من الطلاب لأن الطلاب ده عام يشمل زيدا ولولا الاستثناء لكان زيدا إيه داخلا في حكم هذا الإيه العام. فالمراد كذلك بالغاية الغاية التي تقدمها عموم يشملها لو لم تأتي هذه الغاية بخلاف الغاية التي ليست كذلك. الغاية التي ليست كذلك ليست للتخصيص بل هي لتحقيق العموم فيما قبلها زي ما في قول الله تبارك وتعالى سلام سلام هي حتى مطلع الفجر. طيب ما قبل الغاية قول سلام هي حتى يبقى غاية السلام لحد فين مطلع الفجر. طيب ما قبل الغاية اللي هو الليلة هل هو شامل للفجر لا، الغاية قد تقدمها عموم لا يشملها، يبقى الغاية هنا ليست للتحقيق وإنما لتحقيق العموم، لتحقيق العموم فيما قبلها. يعني كأنه قال لي والله ده فعلا أكد على أن الليلة عامة أو أن السلام عام في كل أجزاء تلك الليلة، فأكد هذا العموم. فالغاية أيضا من المخصصات، لكن الغاية اللي بيتكلم عليها الغاية التي تقدمها عموم يشملها. لو لم تأتي تلك الغاية برضو زي ما قلنا أكرم الطلاب إلا زيدا، فزي الطلاب يشمل زيدا، لو لم يأتي الاستثناء لكان إيه؟ لكان زيد داخلا في حكم العام. نعم. إيه؟ لا مش مع أجزاء الليل. يعني أنا أقول لك دلوقتي أكرم الطلاب إلى أن يخرجوا عن حد الأدب، يبقى الإكرام ده كده عام ولا له غاية؟ الغاية إيه؟ الخروج عن حد الأدب، فهذا الإكرام لا يشمل تلك الحالة. خلاص؟ هنا إلى أن يخرجوا عن حد الأدب ده خصص العموم السابق ولا لا؟ لأن لو قلت لك أكرم الطلاب يبقى أكرم الطلاب في أي حال من أحوالهم، صح؟ ده عمومه، وهذا العموم يشمل تلك الغاية ولا لا؟ يشملها لولا ورود الغاية، لأن الغاية هنا إيه؟ خروج عن حد الأدب. فلو أنا لم أذكر كان يشمل جميع الأحوال سواء أكانوا مؤدبين أم غير مؤدبين، لكن لما قلت لك إلى أن يخرجوا عن حد الأدب يبقى أنا كده خصصت إيه؟ السابق. فأنا بقول لك الغاية التي تكون مخصصة هي تلك الغاية التي تقدمها عموم يشمل الغاية، لولا ورود الغاية لكانت داخلة فيه. زي برضو أكرم الطلاب إلا زيدا، لولا ورود الاستثناء لكان إيه؟ زيد داخلا فيه الطلاب. طيب فأنت هتسألني سؤال تقولي طب والغاية التي تقدمها عموم لا يشملها؟ أقول لك دي ليست للتخصيص ولكنها لتحقيق العموم الوارد قبل الغاية. مثال ذلك سلام هي حتى مطلع الفجر، فالقبل الغاية عام في جميع أجزاء الليل. مش هتدخل فالغاية أنا سلام قلت لك الغاية مخصصة، فالغاية دي أنواع، فكان لازم أبين إيه الغاية المخصصة. طب والتانية بقى اللي هي حتى مطلع الفجر، لا، لأن العموم السابق لا يشمل ما مطلع الفجر، فالغاية هنا ليست مخصصة وإنما هي محققة للعموم، أكدت إيه العموم المستفاد إن فعلا السلام عام لجميع أجزاء الليل. نعم. ما سمعتش حاجة خالص؟ طب لما نعيدها بقى، لما نعيدها المرة الجاية، يعني المرة الجاية عشان الناس ما سمعوش حاجة يبقى هنتكلم على من أول، وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل، عشان في نوع تاني برضو ما ذكروش الشيخ هنتكلم عنه المرة الجاية برضو إن شاء الله، هو البدل. يبقى الشيخ ذكر ثلاثة من المخصصات اللي هي الاستثناء والشرط والصفة، ولم يذكر نوعين من المخصصات اللي هو الغاية والبدل. المرة القادمة إن شاء الله هنتكلم من أول وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل، هنتكلم على الغاية والبدل، وبعد كده نبتدي نتكلم على الاستثناء والشرط والصفر. والله تعالى أعلى وأعلم. شكرا.